فمن يعتقد إن الكوكب مستقل بالتأثير ليس هو بسبب فقط فذلك مشرك شركا أكبر في الربوبية. فإن توجه بالدعاء للكوكب وبالعبادة فذلك مشرك أيضا مع الشرك في الربوبية هو مشرك بالله في العبادة. ومن طوائف المشركين عباد الكواكب يعبدون الكواكب مثل قوم إبراهيم كان من دينهم عبادة الكواكب فينظرون في النجوم ويستدلون بها على الأشياء ويصنعون لها معابد يتعبدون فيها للنجم الفلاني والنجم والكواكب السبعة. ومن قال مطرنا بنوء كذا فقال في الحديث عن الله أنه قال ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكون. وهذا الكفر كما قلنا إن كان مع باعتقاد استقلال الكوكب بذلك التأثير ومع عبادته فهذا شرك في الربوبية وشرك في العبادة. أما من يعتقد أنه سبب ويتعلق قلبه بالنجم وأن هذا المطر كان فهو من ففيه غلط من وجهين، من جهة اعتقاد أن النجم سبب وليس النجم بسبب، ومن جهة التعلق بالسبب وإضافة النعمة لهذا السبب. والواجب نسبة الفضل لله تعالى. فهي عادة جاهلية، لكن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة لا تتركها، بمعنى أنه لا بد أن يكون في الناس من هذه الأمة في المسلمين من يكون منه ذلك. أربع في أمتي من أمن الجاهلية لا يتركونهم، ليس المقصود العموم، المقصود أنه يكون في الناس، يكون في الناس من يقع في هذه الأشياء، استسقى بالنجوم والطعن في الأنساب والفخر في الأحساب والنياحة. أما إذا كان قول القائل مطرنا بنوء كذا بمعنى في يعني توقيت، هذا صحيح، يعني كما تقول مطرنا بالشهر الفلاني، نزل علينا المطر أو جاء المطر في محرم في صفر، كذلك تقوله في نوء كذا يعني في وقت النجم الفلاني، في الإكليل، القلب، في الشولة، المطر اللي نزل علينا مثلا الأيام الماضية في نجم كلا، في أواخر الوسم مثلا. وهذا معروف عندكم الآن في التقويم، الوسم أربعة نجوم والمربعانية ثلاثة وكذا، والشبط نجمين، النعائم والبلدة ومنها. فالناس يقولون في نزل علينا المطر فكذا. وفي أيضا ناحية أخرى وهي السنن الكونية، إن المطر في هذه البلاد له وقت لكن قد يحصل وقد لا يحصل، كما أن للبرد وقت، الناس يعرفونه. النجوم مثلا المربعانية معروف نجومها الكليل والقلب والشولة الشبط النعائم والبلدة والكلام من هذه توقيتات أو مواقيت حساب يحسبونها الناس ويعرفون هذا صيف هذا وقت حر. أما الشهور القمرية فهي ترتبط بها العبادات والأحكام الشرعية ولا ترتبط بها يعني الأحوال الكونية، الأحوال الكونية ما ترتبط بالشهور القمرية لأن رمضان يمر على جميع الفصول، يجي في الصيف ويجي في الشيء يعني الشتاء ينتقل شيئا فشيئا، هذه أمور يعني معروفة للناس. اللهم استعان.